أيام الأجلين عرشه واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا ذكر مبدأ أمر موسى عليه السلام، فيقول سبحانه: ولما بلغ أشده، يعني أي موسى عليه السلام، لما بلغ أشده يعني بلغ الحلم أي سن البلوغ. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستوى آتيناه حكما وعلما، أي آتاه الله عز وجل حكما، قيل النبوة وقيل الحكمة، وعلما أي علم دين آبائه. وكذلك نجزي المحسنين أي الذين أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا إلى الخلق. ويكون القول بأن حكما هي النبوة أي الفرق بين النبوة والرسالة، على القول الذي يفرق بين النبوة وبين الرسالة، لأنه ستأتي الآيات وتبين أن الله عز وجل قد أرسله إلى فرعون وملكه وأرسله سبحانه وتعالى للتوراة وأتاه التوراة. وأما عن القول الآخر أن الله سبحانه وتعالى أتاه الحكمة وعلمه سبحانه وتعالى علم دين آبائه. وكذلك نجزي المحسنين أي المحسنين في عبادة الله، فالمحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى يفيد الله عز وجل عليه من فضلاته ويعلمه سبحانه وتعالى علما يفتحه عليه. والمحسن والمحسن إلى الخلق كذا الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الإحسان، إحسان في عبادة الخالق لأن تعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان. ومن الإحسان إلى الخلق ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه القصة، فقال عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فكان موسى عليه السلام يقال له ابن فرعون، وكان يركب بركوب أبيه، يعني في البيت والملك الذي فيه فرعون، فكان إذا ركب وسار بين الناس فيكون معه موسى عليه السلام هو في أنواع الطرف والنعيم، أي نعيم الملك ملك فرعون. فقدر الله عز وجل سببا ليكون خروج موسى من الديار المصرية للتهيئة ليكون رسولا يرسله إلى فرعون وملكه، فكان هذا السبب. وإذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه، فانظر لهذا السبب. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في المدينة أي في مصر، في المدينة الذي هو فيها، على حين غفلة من أهلها، طيب في وقت قائلة، كان الناس ينامون القيلولة، فوجد فيها رجلين يقتتلان يقاتل بعضهم بعضا. هذا من شيعته، أحدهما من بني إسرائيل وهذا من عدوه، أي قبطي من أهل مصر. لأن القبط كانوا كما تعلمون يسمون من؟ يسمون بني إسرائيل سوء العذاب، فهؤلاء من أعدائه. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني استغاث به الإسرائيلي على الذي من عدوه، وهذا من نجدة موسى عليه السلام ومن إحسانه إلى الناس، وفيه أن نصر المظلوم دين في الملل كلها وفرض في جميع الشرائع. فهنا موسى عليه السلام استغاث به الرجل، فالظاهر أنه مظلوم وموسى عليه السلام قادر على إغاثته فأغاثه. وهذا كما ذكرنا دين في جميع الشرائع، يعني مما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال إيه؟ قال: احجزه أو امنعه من ظلمه فذلك نصرتك إياه. كان منطق الجاهلية أنصر أخاك ظالما ومظلوما، منطق الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، طالما أنه من القبيلة فإنه ينصره في جميع الأحيان حتى وإن كان ظالما. الإسلام دين العدل، أنصر أخاك المسلم أخو المسلم، أنصر أخاك مظلوما، هذا معلم. كيف أنصره ظالما بمنعه من ظلمه، بمنعه من ظلمه لنفسه ومن ظلمه لغيره، بمنعه من ظلمه لنفسه ومن ظلمه لغيره. ونصرة المظلوم مقيدة بالقدر، مقيدة بالقدر. فموسى عليه السلام ابن فرعون قال له ذلك، ومعه السلطة والقوة، وهو عليه السلام قوي في نفسه، فلذلك أغاثه. إذا كان الإنسان عاجزا عن نصرة أخيه هل يؤاخذ شرعا؟ لا، لأن القدرة مناط التكليف. فالله عز وجل لا يحاسب ولا يؤاخذ عبدا على شيء عجز عنه، إنما يؤاخذه على شيء في قدرته. فالقدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون، ويقول: صبرا آل ياسر فإن وعدك رجع. ولا يستطيع أن ينصرهم ببدنه، وهم مظلومون ومعذبون أمام عينيه، ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم جنة. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من قدرته أن يفعل أي شيء، يهجم على القوم يضربهم ويضربونه حتى وإن كان فيه إزلاق نفسه، قادر على ذلك؟ وكان صلى الله عليه وسلم آتاه قوة إيه؟ آتاه الله قوة إيه؟ 30 رجلا. وكان صلى الله عليه وسلم أسرع الناس، الدليل ركانة، أسرع العرب. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وأبى أن يدخل فيه إلا أن يصارعه، فصرعه صلى الله عليه وسلم. طلب منه الثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم كان قال أن أشهد بأنها بأن هذه القوة ليس قوة رجل مش قوة دي علي فهل كان صلى الله عليه وسلم بقدرته أن يفعل ذلك نعم لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم لأن هذه تؤدي إلى مفاسد كثيرة القدرة بالعكس المصلحة المفسدة ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال أمر بالعفو في أول الدعوة أمر بكف الأيدي لم ترى الذين قيلوا كفوا أيديكم أمر بذلك رسول الله لأن توبة الدعوة وهي في مهدها إذا من الممكن أن ترى مظلوما لكن هل لديك القدرة على النصرات إن كانت لديك القدرة ألزمك شرعا إن كنت عاجزا ليؤخذك الله عن صوتك مع أنك ترى الغرب مع أنك قد ترى صفك دم مع أنك قد ترى تعذيبا أو اعتقالا أو لكن ما هي قدرتك؟ ما هي القدرة التي عندك حتى تستطيع أن تدافع عن هذا المظلوم؟ ما القدرة؟ والقدرة بمعنى قدرة الدفع قدرة الدفع أن تدفع عنه مش معنى القدرة أنك قدرة في نفسك لأنك تتحرك أي حركة لا إنما قدرة الدفع أن تدفع عن مفهوم فهل إن فعلت أو ما ظننته نصرة وكان فيه إزهاق للنفس أو كان فيه حبس النفس أو فيه تضييع للدعوة يا الله والتضييق عليها وفيه تأليب الناس أو كره الناس أو صمود الناس عنه إلى آخر ذلك كل هذه المفاسد يبقى في الحقيقة أنت ليس عندك القدرة قدرة الدفع وليس أن القدرة أنك تنزل وتموت وتقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما فهذا استدلال بدليل في غير محله فلا بد من اسقاط الدليل على الواقع الصحيح اسقاط الدليل على الواقع الصحيح لانك لو اسقطت الدليل على غير واقعه كانت المفاسد اكبر كانت المفاسد اكبر فنصره المظلوم مقيده بالقدره والعجز وعن اصلاحه المفسد ما انا ممكن انصره ولكن لمفاسد اكبر ممكن انصره اتحقق مصالح ولو قليله لدرجه مفاسد عظيمه وهذا من النصر وهذا ما قد تسعى فيه ولكن لا يسمع لك احد لا منهم ولا من ولاك اذا ماذا عسك ان تفعل ما هو الذي في قدرتك ليس في قدرتك شيء الذي في قدرتك افعله والذي ليس في قدرتك مطالب به فهذه المطالبه بما لا يجوز شرعا ان تطالب به ولا ان تعملها لانه لا يجوز لك انك تفقد نفسك لا تفقد نفسك في غير إعلاء مصلحة الدين إعلاء حقيقيا وليس توهما مش ليس توهما يعني أنك تعال وهدف في إعلاء كلمة الله ثم ننظر النتيجة هل النتيجة حدث إعلاء كلمة الله لم يحدث هذا بل بالعكس سفك دماء واعتقالات دعاة دون نتيجة، وإنما المفاسد تزداد وتزداد وتزداد دون نتيجة. يبقى هنا نصرة المنظور مقيدة. فموسى عليه السلام نصر، لكن انظر في نهاية القصة ماذا قال له. قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. سيدنا موسى بيدفع هذا العدو المعتدي بإيه؟ وكزة. وكزة يعني ضربه بجمح يده، يعني إيه؟ لكمة. وكزه موسى فقضى عليه. من لكزة فقضى عليه. وكان موسى عليه السلام قويا أدبه أو قوة، فوجز موسى فقضى عليه. فلما رأى الرجل مات قال: هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. لأن موسى عليه السلام السلام وكزه بيده الدفع، يعني دفع ايه؟ دفع هذا الرجل، دفعه بالاقل لوكزه، دفعه بالاقل. الصالح المعتدي يدفع بالاقل. فكان في هذه اللكزه حياته، مات. قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو، اي الشيطان عدو مضر. هذا خبر أول وده خبر تاني، يبقى الشيطان عدو ومضر للإنسان، مبين واضح العداوة والإضلال للإنسان. فرجع موسى إلى ربه عز وجل فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. ندم موسى عليه السلام، فحمله ندم على أنه تاب إلى ربه تعالى واستغفر. وكان قتله لهذا الرجل خطأ، لأن اللكزة ما تموتش، فكان هذا القتل الخطأ. فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا فيه أن الإنسان يكون سريع الفيئة، فإذا ما خطأ فأسرع الفيئة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى وتوب إلى ربك عز وجل. وهذا هو الواجب. واحد منا، يعني كل بني آدم خطأ، فكل واحد منا إذا ما أخطأ فإنه يتوب إلى ربه عز وجل ويصحح خطأه. وليس هناك شيء اسمه إصرار الخطأ. ده من أعجب العجب، من أعجب العجب أن الإنسان يعلم أنه مخطئ ويصر على خطأه. هذا لا يجوز، بل يجب أن يعاود الحق، فالحق قديم. فقال موسى عليه السلام: ربي إن أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنعمت علي بالعلم والحكمة والمغفرة والعفو، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني عونا، عونا للمجرمين والكافرين. المجرمين إما عونا للكافرين أي فرعون حيث كان معه وكان يكثر سواده، وإما مظاهرة أي لهذا الإسرائيلي التي أدت إلى القتل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستثني فابتلي من ثاني يوم. يعني هو بيقول ايه؟ رب بما انعمت عليا فلن اكون غير المجرمين. ماشي ان شاء الله. لم يستثني فابتلي في ثاني يوم. كل ده مما يريده الله، مما يقدره من الخير لموسى. سبحان الله، مع ان سيدنا موسى شايف نفسه ايه؟ شايف نفسه ان ده اخطا وانه عمل شيء كبير و و و و وربنا سبحانه يشوف هيحصل ثاني يوم ايه. وكل ده ايه؟ فيه شر، ده شر بس فيه خير يراده بموسى عليه السلام ويراده بقومه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. أصبح إما بمعنى صارت أن تحول حاله، وإما أصبح بمعنى دخل في الصباح. في المدينة خائفا يترقب، من خوفه عمال إيه؟ تلفت، خايف، خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. نفس الرجل الثاني الذي طار موسى عليه السلام بالأمس نصرته يستصرخ، يعني يستغيث. يستغيث دي مرة تانية. ماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال له موسى إنك لغوي مبين. إنك لغوي مبين. الغوي الخائف، لأنك تشاء ما لا نطيق. ده تفسير قرطبي. يقول الغوي الخائف لأنك تشاء ما لا نطيق. يعني بتطلب حاجة وبتعمل حاجة ما قالش أنت مطيقه، ما لم يطيقه كلنا يحتملوش. أنت بتعمل حاجة الضرر بتاعها العاقبة بتاعتها المآل بتاعها كلنا ما نحتملوش. عشان كده قال له إنك لغوي مبين. إنك بتطلب كل يوم عمل عارف، تعارك ده وبتعارك ده وبتعارك ده، وتطلب ما لا نطيق. مش انت اللي تطيقه، احنا كلنا، لان كله هو اللي هياخد الطريق. كله، كل الناس، يبقى قوم كلهم. مش هو الاسرائيلي ده، قوم كلهم هيتحملوا اللي بيعملوا ده. زي ما بيحصل العمل الاسلامي كله يتحمل أفعال لا يطيقها ولا يتحملها كله، ما لم يطيقه جميعا. انت بتعمل حاجة بتدخلنا كلنا في حفرة مع بعض، وده لا نطيقه ولا نحتمله. وفي النهاية خالص يتأثر العمل الإسلامي. ان انت كل يوم تعمل كذا، كل يوم تعمل كذا، كل يوم استعدادها لإحصائها كذا، دم يراق، اعتقالات كذا كذا، كل ده احنا لا نطيقه ولا نحتمله، لان احنا ليس لنا قوة على الدفع. مش هقدر، انا عنديش قوة ان انا ادفع عنك ولا ادفع عن غيرك. زي بينا احنا كلنا ايه القوة؟ ان كلنا نموتوا، ان كلنا نخش السجون، ان الدعوة تقف. ايه دي القوة؟ انه قوة دي لم نؤمر بهذا. انت كل يوم بتفعل شيء نتيجته لا نتحمله جميعا. قال انك لغوي مبين، يعني تطلب امرا لا نطيقه جميعا، لا نتحمله جميعا. انك لغوي مبين. وقيل غوي مضل، بين الضلال. قتلت بسببك أمس رجلا وتدعوني اليوم لآخر. فقال له غوي، يعني مضل، بين الضلال فيما تفعل. قال له موسى إنك لغوي مبين. من الفوائد التي يذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى فلن تكون ظهيرا للمجرمين، قال المشي مع الظالم لا يكون جرما إلا إذا مشى معه ليعينه، لأنه ارتكب ما نهى الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودي بعض الناس يقول لك إنتم ركنتم للظالمين، والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتنسوا. يعني ولا تركنوا يعني ولا تميل إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، يعني لا تستخدموهم فتعينوهم على ظلمهم. بمعنى كده معنى الآية فتعينوهم على ظلمهم وترضوا بظلمهم. فمن نظر في تفسير الآية لن يجد إسقاط الآية على الواقع. فهل نحن أتينا للظالم استعنا به وأعناه على ظلمه؟ هل بمعنى يعني إحنا وقفنا معاه برشاشات وموت موضان إدعى الظلم عن كده وقفنا معاه من موت برشاشات بنديله أسرار بنديله مش عارف إيه اعمل كذا بنجيب له بنجسسه. هو ده معنى معنى الظالم، هو ده معنى هو ده معنى إن أنت ولا تركنه الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. يبقى إذا من مشى المشي مع الظالم لا يكون جرما. أنت ممكن تمشي مع الظالم تنهاه عن ظلمه، تنصحه تعظه تخوفه الله سبحانه وتعالى. مش ان مش معناها ان انت واقف بتنصحه ولا قاعد معاه بتنصحه. طب انت ممكن تقعد مع ناس تشرب خمره، في الحاله دي يجوز لك ان تجلس معهم بشرط ان تامرهم وتنهاهم، ان تامرهم وتنهاهم. ممكن يكون ناس يخوضون في ايات الله بغير الحق، كيف تقعد معهم؟ تقعد معاهم إذا كان هناك مصلحة من الدفع من الجدال بالحق من بيان حق من دفع باطل. ممكن يعني لجنة الخمسين اللي كان بيحصل فيها إيه؟ وقوم منهم من لا يريد الشريعة ومنهم من لا يريد المادة الثانية، وقدم طلب بأنه لا يريدوها ويريد حلفها. هل أنت تسيبهم بتمشي؟ إذا كان الجلوس معهم لمصلحة شرعية إذا جئت شرعا، هل نحن راضين بالظلم؟ هل نحن راضين بسفك الدم؟ هل نحن أمرنا؟ هل نحن شرعنا؟ هل نحن تسببنا؟ ده بعيد خالص عن استدلال في الحقيقة بغير استدلال بالآيات على غير الواقع. وصف الواقع صحيحا ثم أصبت الآيات. يقول لك انت ما قلتش، لا انت اللي ما قريتش، احنا قلنا بس انت اللي ما قريتش. 28 بيان للدعوة والحزب فيه انكار لكل ذلك وتبرؤ من الدم الحرام والدم الذي يسفك بغير حق. اذا كان احنا اللي بنقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمن ان يقتل ربنا الا خطا، واحنا اللي بنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصل دما حراما، احنا بنقول كده واحنا نقول ذلك، فكيف نرضى بدم يسفك بغير حق؟ هذا من الزور ومن القول الباطل ومن الرمي به البهتان، وهذا لا يجوز لمسلم ان يفعله. فقال له موسى هذا القول، فلما ان اراد ان يبطش بالذي وعدوه لهم. سيدنا موسى عايز يبطش بالذي وعدوه لهم لان ده ايه من شيعته، وكان بني اسرائيل زي ما انتم عارفين كانوا مظلومين، فاراد ان يبطش بالذي وعدوه لهم اللي هو القبط. قال يا موسى، يعني هو سيدنا موسى رايح يضرب القبطي، فالاسرائيلي من خوفه وجبن نفسه ظن ان موسى يريد ان يقتله هو، فقال جهر بالكلام، قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ اين سمعها القبطي؟ سمعها فعلم السر الذين يبحثون عنه. مين اللي قتل القط ده؟ وراء مين اللي قتل القط ده اللي اتقتل امبارح؟ مين اللي قتل؟ مش عارف مين اللي كان في وقت غفله على حين غفله من الاهليه، مش عارفين. فلما قال الاسرائيلي ما قاله سمعه القطي وذهب بها الى باب فرعون والقاه هناك ان موسى هو الذي قتل القطي. فعندئذ صدر امر فرعون بالقبض على موسى. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في القبض. الجبار هو الذي يقتل الناس، يقتل النفوس دون مبالاة، يعني بيقتل الناس لما يكون بيقتل صرصار ولا جبانة، هو ده اسمه الجبار في القبض. قال عكرمة والشعبي لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسه بغير حق، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي الذين يصلحون بين الناس. فطبعا لما راح الأمر وتبين عند فرعون أمر بالقبض عليه، فكان هناك رجل في قصر فرعون قيل هو ابن عم فرعون، سمع ما يريدونه بموسى عليه السلام فخرج مسرعا يخبر موسى بما تأمروا عليه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، سماه الله عز وجل ووصفه بالرجولة لأنه خالف الطريق، فسلك طريقا أقرب من طريق الذي بعث وراءه، فسبق إلى موسى. قال يا موسى إن الملأ أشراف القوم يأتمرون بك، يعني يتآمرون عليك، يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج يعني اخرج من البلد إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب، والخوف ده خوف طبيعي، وهذا الخوف يقع في النفس اي احد، فتجاوز الله عز وجل عنه حتى انه وقع في نفس موسى عليه السلام، وهذا الذي وصفه الله بما وصفه فيه من القوه، ولكن وقع في نفسه الخوف موقتا. فهذا يقع في نفس أي إنسان ثم يذهبه الله بالتوكل، يعني ممكن يقع في قلبك أول واحد ثم يذهبه الله تعالى بالتوكل بالاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى في أن يدفع عن ما يخاف، يترقب يتلفت حوله. قال رب نجني من القوم الظالمين، وقوم فرعون. ولما توجه تلقاء مدين، قال بقى مش فربنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي هداه الطريق. ولما توجه تلقاء مدين ناحيه مدين، قال عسى ربي ان يهديني سواء طريق المستقيم، وقد هداه الله عز وجل اليه. فضل ماشي حتى ما وصل الى مدين. ولما ورد ماء مدين، يعني بلغ ماء بئر تجمع عليه رعاة، وجد عليه أمة من الناس، أمة لجماعة يسقون، مجموعة من الرعاة يسقون يعني يأخذون الماء من البئر ويجعلونه في الحوض لسقيا غنمهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تمنعان وتحبسان غنمهما عن غنم القوم. فهؤلاء قوم فيهم سوف، فيتقدمونهم ويسقون ويتركون هذه المرأة الضعيفة. فكانت المرأتين كيف كانتا ينتظران حتى يفرغ الرعاة ثم يدخلان فيسقيان غنمهما. قال ما خطبكما، أقدم عليهما، قال ما خطبكما، يعني ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء الصدور عن الماء عكس الورود، ورود الماء، ورود الماء يعني الاتيان بالسقي، صدور الماء يعني الرجوع عنه بارتواء. فالإنسان يرد الماء عطشان، يصدر عن الماء وهو مرتوي. قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء، الرعاء مفردها راعي وراع الغنم، وأبونا شيخ كبير. هو دائي اللي مخليهم يطلعوا بالغنم تحت، وأبونا شيخ كبير. يبقى هنا في حالة ضرورة إن المرأة تخرج بالغنم للرعي والسقيا، حالة ضرورة. وأبونا شيخ كبير لا يقدر على أن يقوم بذلك، فسقى لهما. يبقى هنا المرأة يجوز لها أن تعمل عملا يناسبها، وإذا احتاجت لذلك فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل، يعني ظل الشجرة، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا الله تعالى لم يأكل، سبحان الله، لم يأكل هذه الأيام. وقيل كان يأكل الخضر، يعني ورق الشجر. ثم دعا ربه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلمة خير تأتي بأكثر من معنى، خير تأتي بمعنى الطعام زي الآية هنا، وتأتي خير بمعنى المال. إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. وإنه لحب الخير لشديد، يعني وإنه لحب المال لشديد. والخير أيضا تأتي بمعنى العبادة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وتأتي الخير أيضا بمعنى القوة. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ هذا على حسب السياق. فهنا سأل ربه تعالى ودعا ربه عز وجل، فأتاه الله تعالى بالفرج. فجاءته إحداهما، طبعا ده ميزة القصص القرآني، البلاغة العالية جدا. فهنا طبعا في تقدير محذوف، ان المرأتين بعد ان سقيا اتيا اباهما وتعجب من سرعه رجوعهما ودار حوار زي القصه. واحد يكتب القصاص تبقى القصه ويقول لك ودار حوار ويقعد يحكي ويقعد يصف. شوف الاسلوب القراني في القصص كل ده معلوم. فايه اللي حصل مفتاع وانا حكوا بقى ده في رجل مبارك ورجل عمل معنا كذا كذا كذا. فأني فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. طبعا القصه دي كلها والحكايه اللي بيقولوا الحوار ده كله لفهم الحته دي من غير حوار بين الاب وبين ابنتيه. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. احكوا له الحكايه. فجاءته احداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على حياء. قيل وضعت كم درعها الجلابيه لابساها على وجهها ومغطيه وشها وجهها كده وبتكلم سيدنا موسى عليه السلام. ولما قالت البنت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي شاف القوة بتاعته. إن قيل أنه رفع حجرا عن البئر لا يرفعه إلا 10 من الرجال. دي قوة. طب والأمانة عرفتها منين؟ عرفت منين الأمانة؟ في المشي. قال لها امشي وراي فإن رأيتني أجنبت الطريق يعني انحرفت فارمي لي بحصى حتى أتهدى الطريق. يعني ارميني بحصى من وراء امشي كده عارفه ما امشي كده. ومشي أمامها حتى لا يراها لا يراها إذا مشيت عارف أنه إيه أمين. لكن الوصف الجميل جدا وده اجمل ما في المراه والحياه. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. مش مراه قصوره جريئه انما امراه حيه. واجمل خلق في الرجل والمراه الحياه. الحياء خير كله لا يأتي الحياء إلا بخير. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله تعالى الحيي إن الله حيي ستين. الحيي أي الذي يمتنع أن يكون في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يتفق مع سعة رحمته. ومن حيائه سبحانه أنه يسمو عبده إلى عصاه فلا يفضحه. فالعبد يتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم أنه يكون حييا يستحي من الله تعالى حق الحياة ويستحي من الله تعالى كما يستحي الرجل من صالح قومه. يعني انت لو انت واحد صالح انت نفسك تستحي تعمل حاجه قدامه غضب الله اولى بذلك فتستحي منه عز وجل. فلا يراك حيث هناك ولا يفتقدك حيث امر سبحانه وتعالى. فالمرأة الحيية كما ذكرنا هذا من أعظم أخلاق المرأة. حتى أن عكس المرأة الحيية المرأة الماجنة. والمجون ما مأخوذ من صفاقة جلد الوجه. حتى يقول لك إنسان صفيق ما عندوش حياة. طب إيه بقى المجون؟ المجون في العصر هو غلظة جلد الوجه. شوف المرأة عضو ده الفاجرة دي تلاقي جلد وجهها تلاقيه غليظ متأثرش متكسفش متستحيش. تعيش المرأة الحقيقية مش أحمر أقل حاجة جلد وجهها ده تلاقيه إيه في نعومة جلد ناعم جدا رقيق جدا من حيائها. أما الست ولو الشهوة شاف فيها تلاقي تستحيش تتكلم في أي حاجة وتعمل أي حاجة. فدي مأخوذة من مجون الوجه اللي هو المعنى اللي احنا ذكرناه. فده معنى جميل جدا في المرأة اللي هو معنى الحياة. ونقول لتحافظ المرأة على حيائها. تحافظ المرأة على حيائها. المرأة مش راجل. الراجل من صفة. المرأة لها صفة. والمرأة لها عمل والراجل لها عمل. ولازم تحافظ المرأة على حيائها. ويربى الولد على حياء. والحياء فلك يبعث على فعل الخير والمحمود واجتناب القبيح. والذي لا حياء له لا خير فيه. أساس مكارم الأخلاق والخير الحياء. فبالحياء يقرى الضيف. يعني جالك ضيف تكرم ليه؟ اروح اتكلمه عليا اطلع بره اقول لك يا فلان جالي وما عملتش معايا بص. ده الكلمه دي هي اسمها الحياه. ان انت خايف ان هو يطلع يتكلم عليك ان يطلع يحيي كلام الناس. طيب ماشي بشورت في الشارع لا الناس هتقول علي ايه بص ماشي بشورت مش هتمشي بشورت انما ايه الناس دول ده اللي يحط الناس في النار ولا يقدم ولا اخر امشي عليها في الشارع. يبقى اذا الحياء يمنعه من القبيح. ولذلك من كلام النبوه الذي تواتر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت مش هيمنعك من القبيح. انما اذا تربى الانسان على الولد على الحياء يرجى خيره. البنت إن ربيت على الحياة يرجى خيرها. أما لسه صغيرة عادي عادي شوية شوية شوية شوية. إيه يعني في خزانة إيه يعني تقول لسه صغيرة عادي هي بتتربى جواها. أنت شايف لسه صغيرة هي بتتربى جواها إن ده عادي. إيه يعني يشوف أفلام وإيه يعني يشوف أفلام وإيه يعني يشوف أفلام. تكبر على كده تكبر ويكبر فيها ان ده عادي جدا. ايه يعني تلبس بنطلون يكشفها يعني ويبينها ويوصفها. اتربت على كده اتربت عادي. وبالتالي لما تيجي تكبر وتبلغ عادي. الحياه تخلق بيتربى في النفس من الصغر. يفضل الولد يكبر تلاقي يعمل حاجات كده مكسوف من الناس. اذا لقيته كده ارجو خيره. ايه ارجو خيره؟ ان يعرف ان ده هيعمل الخير وهيسيب الشر. هيعمل خير عشان مستحي من الناس. بعد كده تلاقيه يعمل الخير مستحي من ربي تعالى. لكن ايه يعني؟ ايه عن الناس دول؟ دول ناس ولاد كذا ولاد كذا ولاد كذا. فتلاقيه من الفجر كله ويفعل ما لا يستحى منه ولا يأتي ما يمدح به. وبالتالي عادي يعني الحياء ان لم يتوفر في المجتمع ظهر الفجر وظهر الشر. اما ان وجد الحياء في افراد المجتمع وجد الخير وقل الشر. لذلك هذا من الاخلاق التي اصل الاخلاق. ما كان الحياء في شيء الا زائل لا زائل الحياء. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حياء في أي شيء يزينه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. فلما جاء وقص عليه القصص، حكاله حكيمته، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ربنا شوف استجاب دعوة سيدنا إيه؟ موسى مرتين، وهو خارج خائف، ربي نجيه من القوم الظالمين، وهو جعان تحت الشجرة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فضل. شوف ربنا يستجيب إيه؟ قال له لا تخف، ربنا أزال خوفه، نجوت من القوم الظالمين. ليه نجوت من القوم الظالمين؟ لأن مدين كانت خارجة عن ملك فرعون. مدين كانت خارجة عن ملك فرعون، مش سلطان عليها، عشان كده قال له نجوت من القوم الظالمين. طب والأجر بقى والشرطة بعض الأطعمة والمعيشة، شوفوا إيه؟ مش معيشة بس، ده زواج كمان. يعني بص الإحسان، الإحسان إلى الخلق لا يضيع، إحسان إلى الخلق لا يضيع. شوف سيدنا موسى خرج من بلده، ترك كل شيء وجائع خائف كل ده ويؤمن ومأوى وزوجة وعمر، كل ده ربنا عطاه، وده ربنا عطاه سبحان الله. فاستجاب الله تعالى له وآواه الله تعالى. قالت إحداهما يا أبت استأجره، في دليل على الإيجار، وأنها أيضا من الشريعة ومن الشرائع، من الأحكام التي وجدت في الشرائع، لأن الإنسان اجتماعي فيحتاج إلى غيره. فالله عز وجل شرع من البيع والشراء والإيجار وأنواع المعاملات ما يتم بها استفادة الناس بعضهم من بعض، صح؟ فالإيجار بيع منافع، والبيع والشراء بيع إيه؟ ثمن ومثمن بضائع وأموال، إنما بيع المنافع لا إيجار. فأنا عايز منفعتك وأنت عايز منفعتي، إيه الوسيلة اللي بيني وبينك؟ الأجرة، حدد الأجرة، فلوس الأجرة. فهنا بتقول يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك، أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني تعمل عني أجيرا ثمان سنين. الحجج ثلاث سنوات، وفضى حجة يعني سنة. في مقابل إن أنت إيه؟ إن أنت تعمل إيه؟ وزوجك مقابل أن تعمل إيه؟ أنكحك. وهنا في شرط في صحة النكاح الولي، وهذا أيضا مما هو موجود في الشرائع، أنكحك لزوجك إحدى ابنتين، وفيه سنة ماضية وغائبة الآن، عرض الولي مولده على الرجل الصالح، إن بنته لو وجد رجل صالح فإن له أن يعرضها عليه، يعني تزوجها. سيدنا عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة رضي الله عنها عرضها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالح. أصالح بني صالح مدين يعرض مده على صالح بني إسرائيل. قال موسى ذلك بيني وبينك. أيام الأجلين قضيت يعني 8 أو 10 فلا عدوان عليك يعني لا مؤاخذة عليك والله على ما نقول وكيل. الله على ما نقول وكيل ما في الشهود الله خير شهيد وخير وكيل سبحانه وتعالى. فانظر إلى عاقبة الإحسان وكذلك نجزي المحسنين. فجزاه الله عز وجل على إحسانه بأعظم إحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هواه الله عز وجل. وهذا ولا شك من مما اصطفى الله عز وجل به موسى عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم.